كان لي مؤلف من الباب سميته عقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها، ويتضمن صحيح الأحاديث والآثار الواردة في الجنة ونعيمها. وأبدأ بذكر بعض الأدلة على أن الجنة مخلوقة موجودة، وهذه عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح، كما أن الجنة موجودة الآن أو من قبل، يعني لا ليست سوف تخلق بعد، أي موجودة. خلق الله الجنة والنار والسماوات والأرض مخلوقة موجودة، ولذلك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح: أم لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم أهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام على اعتقاد ذلك؟ أن الجنة مخلوقة، وإثبات مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة، وما علم بالضرورة من أخبار الرسل، الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فمن دعوا الأمم إليها وأخبروا بها، لأن الرسل كلهم دعوا إلى الجنة، عرفوا أقوامهم بالجنة إلى أن نبذت نابذة من القدرية والمعتزلة وأنكرت أن تكون مخلوقة الآن، وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة. يعني من الذي افترى هذه الفرية؟ فرقة تسمى بالقدرية وفرقة تسمى بالمعتزلة، وتكلمنا عن بعض عقائد المعتزلة في المجالس السابقة، في مجلس واحد من المجالس. فلذلك إذا سمعت أحدا يقول هذا القول، يعني يقول إن الجنة ليست موجودة الآن، والله سوف يخلق الجنة يوم القيامة، فأعلم أن هذا قول أهل الضلال، قول أهل البدع، قول القدرية والمعتزلة، ليس قول أهل السنة. من الأدلة على وجود الجنة قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها عندها جنة المأوى، هذا في ليلة المعراج، بلغ وارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج إلى سدرة المنتهى التي عندها الجنة، الجنة فوق، عند صدرة المنتهى. ما هي صدرة المنتهى؟ التي ينتهي عندها علم الخلائق. نعم. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة مرفوعا في حديث الإسراء والمعراج، ورفعت، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نضيقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول. في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. فالنيل والفرات من أنهار الجنة. اختلف العلماء ما معنى ذلك. قيل إن نبعهما أو إن أصلهما من الجنة، النيل والفرات. وفي رواية من حديث أنس وعن أبي ذر عند البخاري ولفظ له ومسلم كذلك: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. يعني ألوان لأول مرة يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ألوان عجيبة. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. هذا على حقيقته، يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة في ليلة المعراج، ودخلها ورأى ترابها المسك وفيها جنابذ اللؤلؤ. حقيقة الجنة موجودة أم لا؟ موجودة، مخلوقة. وأرواح المؤمنين الذين ماتوا على التوحيد، لا يدعون الحسين ولا يدعون البدوي ولا يدعون الأموات من دون الله ولا يشركون بالله العظيم، ماتوا على التوحيد، على الإيمان، اعتقدوا الاعتقاد الصحيح وإن كانوا على معصيه، فإن شاء الله غفر لهم، إن شاء عذبهم على قدر معاصيهم. ولكن روح المؤمن إذا ثبت الله في القبر وأجاب عن أسئلة الملائكة في القبر، فإن روحه تصعد إلى الجنة، كما في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طير يعلق من ثمار الجنة. هذا بالنسبة للمؤمن الذي ليس شهيدا. وأما الشهيد أو الشهداء، وليس شهداء ثورات ومظاهرات، ليس شهداء، الشهادة أبعد إليها إلى أن يشاء الله. لكن على الشهداء في سبيل الله حقا، ليس الذين قتلوا بالثورات والمظاهرات ولا علاقة لهم بالشهادة. الشهداء في سبيل الله حقا، الذين قتلوا في سبيل الله حقا، ليس في سبيل الديمقراطية ولا في سبيل حزب الإخوان ولا في سبيل الشعارات الفاسدة. الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تحت راية صحيحة، ليس تحت راية الأحزاب والفرق أو راية الديمقراطية. الشهداء في سبيل الله حقا الذين قتلوا في سبيل الله، فإن أرواحهم في أجواء، في جوف طير الخضر، في حواصل طير الخضر، تسرح من الجنة حيث شاءت، كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم. وكذلك في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي ودعم أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، أي الميت. وأتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار. ينظر حقيقة يرى مقعده إذا لم يكن آمن. أبدلك الله لي مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني يرى مقعده من النار إن كان مات على الكفر، ويرى مقعده من الجنة الذي أبدله الله بمقعده من النار. طب يرى ماذا إذا لم تكن الجنة موجودة ولم تكن النار موجودة؟ يرى ماذا؟ هذا يبين فساد عقيدة المعتزلة والقدرية من فرق الضالة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكع، أي رجعت إلى الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ورأى صدته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. وقود واحد من الجنة، لو كان تناوله النبي صلى الله عليه وسلم لأكلنا منه ما بقي في الدنيا، وقود واحد. فكيف بمن له القصور والأشجار والأنهار؟ هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال رب العزة في الحديث القدسي الذي سوف يأتي ذكره إن شاء الله. قال: وأريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أرضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. نعم. والأدلة على وجود الجنة والنار كثيرة في كتاب السنة، نحن ذكرنا أمثلة فقط. ولذلك إذا تتبعنا كتب العقيدة، عقيدة السلف ليس عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة الصوفية ولا عقيدة المعتزلة ولا عقيدة الخوارج ولا عقيدة التبليغ والدعوة، عقيدة السلف ليس عقائد الفرق والأحزاب، عقيدة السلف الصالح. إذا تتبعنا كتب عقيدة السلف تصنفت في القرون الأولى تجد أنهم يذكرون بإجماع أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لن يخلق بعد. وبعض الشبه والشبهات التي أثارها منكري أو أثار منكر وجود الجنة الآن، منها ما نقله ابن القيم الجوزي لحد الأرواح، حيث قالوا: لو كانت الجنة موجودة مخلوقة أي الآن لوجبت اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل ما فيها ويموت، لقوله تعالى: وكل شيء هالك إلى وجهه، وكل نفس ذائقة الموت، فتموت حور العين التي فيها والولدان. وقد أخبر سبحانه أن الدار دار خلود، ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها، وخبروه سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نسخ. طيب، قال: هذا ما قاله مقيم الجوزي. فالرد أو الإجابة على هذا أن الله عز وجل إنما يهلك يوم القيامة ما شاء، كل شيء هالك إلا وجاء، أي مما يصح عليه الفناء والهلاك. أما الجنة والنار إنما خلقتا للبقاء ليس للفناء، فلا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا أيضا كعقيدة السلف الصالح، لأن الله خلق الجنة وخلق النار كي تبقيا ولا يجوز عليهما الفناء. فالفناء في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجاءه في يوم القيامة يكون على من كتب عليه الهلاك، والله عز وجل يحيي بعد ذلك الإنس والجن كي يحاسبهم على أعمالهم، وبعد ذلك إلى الجنة أو إلى النار، والنار والجنة موجودة لم تفني. وكذلك مما يدل على أن الجنة والنار أو يعني موجودتان، وأن الجنة إنما يعمرها المؤمن الصالح بذكر الله، يعني كما في حديث ابن مسعود نعم الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا حسنه الشيخ الأبرين رحمه الله تعالى. وفي حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. خرج الترمذي وصححه الألباني. ونحو ذلك من الأحاديث. فقال ابن القيم بعد أن أشار إلى هذه الأحاديث، حديث ابن مسعود وهو حديث ابن الزبير عن جابر، قال إنه مصريحان بأن أرضها مخلوقة، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا لتلك الأرض. يعني أرض الجنة موجودة، مكان المؤمن موجود في الجنة، وبيته موجود في الجنة، وكما قال وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المفرورة. والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع له في الجنة. يعني أنت من في الدنيا تبني بيتك في الجنة وتغرس لك الأشجار والنخيل في الجنة بعملك أنت الآن. أنت الآن إذا قلت سبحان الله وبحمده قلت لك نخلة في الجنة. فإذا قلت في كل يوم صباحا ومساء كما كان يفعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة سبحان الله وبحمده كل يوم وليلة يغرس لك 200 من النخيل الجنة في ملكك، لأن أقل وأدنى وآخر من يدخل الجنة ممن عذبت النار من المؤمنين، آخر واحد يدخل الجنة من الذين قضي عليهم العذاب في النار من هذه الأمة، تخيلوا كيف يكون ملكه في الجنة. كما في حديث الشفاعة حديث أبي سعيد الخدري وغيره آخر من يدخل الجنة. يقول الله عز وجل له: لك الدنيا، أو لك ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال أمثاله. هذا أقل واحد في الجنة، له مثل الدنيا وعشرة أمثاله، فكيف من فوقه؟ فالجنة يعني أمره عظيم. الناس في غفلة عن هذا، شغلوا بهذه الدنيا الزائفة التي تسمى بالدنيا لأنها من الذنوب، وظنوا أن هذه الدنيا سوف يحققون فيها الملك والسعادة، وجهلوا حقيقة الملك وحقيقة السعادة التي في الجنة. يقتل بعض الثورات والمظاهرات والانتخابات مجلس، والله مساكين هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم في هذه الثورات الفاشلة، مساكين ضيعوا أنفسهم، الله أعلم بحالهم. لما نشهد بعد جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أنا بلا شك يعني هم على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: من مات هو ينصر عصبة أو عصبية، ومن قاتل تحت راية عمية، أي جاهلية، راية عمية، فقتل فقتلة جاهلية. نعوذ بالله. فالذين قتلوا تحت راية الحزبية الأحزاب والدستور والديمقراطية، كل رايات لا تمت إلى الإسلام، متكين ضيعوا أنفسهم، ثم خدعوهم الإعلاميون الجهلة وقالوا شهداء. والله نعوذ بالله من الجهل، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. فاحمدوا ربكم على نعمة العلم النافع. الجنة سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله الجنة. فلذلك قال الإمام أحمد كما في أصول السنة: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وذكر بعض الأحاديث. نعم، وكذلك قال البخاري في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، يقال إلا ملكه، ويقال إنما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد كما في رواية عبد الله بن أحمد فأما السماء والأرض فقد زالتا يوم القيامة، لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش عرش الرحمن فلا يزيد ولا يذهب، لأنه سقف الجنة والله سبحانه وتعالى عليه، فلا يهلك ولا يهلك. فلذا احتج بقوله تعالى: كل شيء هالك إلى وجهه، على أن الجنة والنار تفنيان أو تبيدان يوم القيامة، احتجاج باطل، لأن ليس كل شيء من المخلوقات يهلك يوم القيامة كما ظن من عموم الآية. بل كما قال البخاري: كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، في رواية وفي التأويل. فعرش الرحمن لا يهلك ولا يهلك، والعرش هو سقف الجنة، فمن باب أولى أن الجنة كذلك لا تفنى ولا تهلك ولا تبيد يوم القيامة. طيب، وأما عن سعة الجنة هو العظم النعيم في الجنة. فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت من عبادي الصالحين لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا ما شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا في الصحيحين. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بخرا بل ما أطلعكم الله عليه، بل ما أطلعكم الله عليه. ما معنى هذا؟ قال النووي: بل هن فبفتح الباء موحدة وإسكان الله، ومعناها دع عنك ما أطلعتم عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. وكانوا أقرب عنه استقلالا، استقلالا له بجنب ما لم يطلع عليه. يعني ما أطلعنا عليه سبحانه ما لم يطلعنا عليه أعظم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولذلك قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عرضها السماوات والأرض لا آخر له. نعم. والكلام عن الجنة وما فيها يعني لا شك يحتاج إلى عدة محاضرات وخطب. أنا هذا الكتاب وهذا المؤلف هو خلاصة عدة خطب من خطب الجمعة خطبتها حوالي عام كامل تقريبا، جمعتها في هذا الكتاب عقيدة السلف الصالح الجنة ونعيمها. يعني أحببت أن أسوقكم فقط إلى شيء من الجنة، ونحن الآن على وشك الانتهاء من شهر الصيام، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. فهذه الفرحة حين نلقى الله الجنة. الجنة عليك أن تسأل ربك الجنة، ومن يسألك الجنة مقرب إليه قول ما أرامه. وما نكون وينبغي أن لا نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم من أهل الكتاب: ليس الأناني ولا أناني أهل الكتاب، من يعمل سوى يجزى به ولا يجد يوم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاحرصوا على ان تسلكوا سبيل الجنه. ما هو سبيل الجنه؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره الذي اخرجه مسلم، وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. هذا هو سبيل الجنه. نسال الله يجعلنا واياكم من اهلها. صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم. احسنت. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب الجحيم وصفدت الشياطين. ابواب الجنه مفتوحه الان، نعتقد ذلك حقيقه، ليس مجازا، ان ابواب الجنه وانا اتكلم لن مفتوحه حقيقه، وان ابواب النار مغلقه. هذا في رمضان كما يخص شهر رمضان. نسال الله ان يتقبل منا الصيام وقيام رمضان. أن يبارك لنا في رمضان وأن يبلغنا رمضان القادم إن أحيانا الله نحن في أمن وأمان وسلامة وعافية في الدين والدنيا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. استغفرك الله.